الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في مقام ذكر ما ملخص ما تقدم ذكر بأنه إما أن يكون المقول فيه يعني ما ذكر في حق الشخص ليس نقصا، هذا قلنا ليس غيبة، وتكلم شوية به، قد يكون حرام من جهة من الجهات، وإما أن يكون نقصا، وإذا كان نقصا فإما أن يكون مستورا أو غير مستور. المستور إما أن يكون قد قصد بذكره التنقيص، هذا الفرد الأكمل من الغيبة، واضح مسلم هذا غيبة، وإذا لم يقصد به التنقيص حرام من جهة كشف العورة ونحو ذلك. إلا أنه غيبة أو لا، ذكر قدس سره بأن مقتضى الأخبار جميعا خصوصا المستفيضة الأخيرة ماذا؟ أنه غيبة، لأن مستور وإن لم يقصد به النقص. وهذا بعد ما نتكلم عنه، ثم انتقل إلى ما لو كان ظاهرا. إذا ظاهر فإذا مو قاصد التنقيص ولم يكن بلفظ مشعر علما لفظ مشعر بأنه مشعر بالذم هم ما كان موجود، فمثل ذلك خارج عن الغيبة. وصلنا إلى هذا، هذه أربعة، الخامس والسادس اللي كنا نتحدث بهم. إذا كان لا ظاهر نقص ظاهر لكن قصد كان من الألفاظ من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد به الذم، في مثل ذلك لا خلاف في كون الثاني حراما والأول الأوصاف المشعرة أيضا كذلك، لأن إذا قصد التنقيص وهذا لا أشكال في حرمته، إذا لم يقصد التنقيص بل كانت الأوصاف مشعرة بالذم والتوهين، هنا أيضا قال بأنه محرم للأدلة الدالة على حرمة التعيير كشف الساتر. بعد ما نقدر نستند لها الأدلة، لماذا؟ لأن المفروض أن العيب ظاهر مو مستور حتى كشف، بل أدلة إيذاء المؤمن وإهانة المؤمن وتنابز بالألقاب وتعيير المؤمن وكذا تشمل العيوب الظاهرة، والمفروض أنه أتى بألفاظ مشعرة في ذلك أو قصد من خلالها التنقيص، فحرام حرام. واضح هذا الكلام؟ كل الكلام مو في الحرمة، قلنا في غيبة أو لا، فخل نبقى محتفظين وين جاي نتكلم ونسأل أنه غيبة أو لا. لو كان ظاهرا عيبا ظاهرا والأوصاف اللي استعملها مشعرة بالذم أو أوصاف مو مشعرة لكن قصد تنقيص والذم والاستخفاف، في هذين الموردين في الصورة الخامسة والسادسة حرام حرام غيبة أو لا. ذكر قدس سره أن ما تقدم من المستفيضة من أنه أن تقول بلك أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر كالحد والعجل فلا. ما دام أخذ الستر فيها كون النقص مستورا، في موردنا أكو مستورية لو ظاهر جاي نتكلم ظاهر، فإذا مقتضى هذه الأخبار عدم كون الصورة السادسة والخامسة غيبة، لأنه ما مستور، مو عيب مستور، لكن مقتضى ما تقدم من أخبار غير هذه المستفيضة اللي ما أخذ فيها ذكرك أخاك بما يكرهه، هذا بعد ما قال إلا مستور الإمام سلام الله عليه، أو مقتضى هذه الأخبار أن موردنا غيبة. لكن إذا أرجعنا ما يكرهه يعني إلى الكلام، ذكرك أخاك بكلام يكرهه، المفروض أنه شنو؟ ذكر أخاه بكلام بقصد التنقيص، ذكر أخاه بكلام أوصاف مشعرة، حينئذ ينطبق عليه ذلك. سيبقى تعريف الصحاح، تعريف الصحاح ذكرنا ثلاث وجوه، على بعض الوجوه هم أيضا يكون في موردنا يصدق عليه غيبة. فإذا إلى هنا اتضح أن الصورة الخامس، القسم الخامس والسادس، الصورة الخامسة والسادسة وهي العيب ظاهر أو خفي؟ ظاهر. إما استعمل ألفاظ وأوصاف مشعرة بالذم حتى لو مو قاصد، أو لا مو الألفاظ وأوصاف مو مشعرة لكن قاصد بيها الاستخفاف، هاتان الصورتان والقسمان من حيث الحرمة حرام، لكن من حيث الموضوع غيبة أو لا، مقتضى المستفيضة الأخيرة لا، لأنه أخذ فيها عنوان الساتر، هذا مو مستور ظاهر للجميع، بينما مقتضى الروايات المتقدمة اللي ذكرها اللي بيها ورد شنو ذكرك أخاك بما يكرهه، هذا تشمله. وكذا تعريف الصحاح على بعض الوجوه، لأن ذكرنا لشقد ثلاثة وجوه، واضح المطلب. قال وإنما الكلام في كونهما من، مو هنا وصلنا في كونهما هما شنو هو؟ هذان السورتان، يعني ما إذا شنو استعمل أوصافا مشعرة أو قصد في كونهما من الغيبة، والحال أن والحال إنما الكونهما من الغيبة مع كون العيب شنو فيهما ظاهرا غيبة أو لا. قال فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها، لأن أخذ في تلك الأخبار المستفيضة حيثية الستر، والمفروض هنا ما عندنا ستر، جيد. لكن ظاهر ما عداهما من الأخبار هاي اللي تقدمت فيما سبق أول شيء، واللي ذكرها بعد ذلك، سأله أبو ذر عن الغيبة قال بما يكرهه إنها ذكرك أخاك، وعلى هالنمط مقتضى تلك وإطلاقها صدق الغيبة على الأمر الظاهر. لكن إذا أرجعنا وجعلنا متعلق الإكراه هو الكلام، يعني ذكرك أخاك بكلام يكرهه. وهنا نخب قصد التنقيص كلام يكرهه، أو الأوصاف المشعرة بالذم كلام يكرهه. لذا قال بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، يذكر به المغتاب. ومو فقط الأخبار راح تثبت أن هاتين الصورتين غي، بل كلمات بعض اللغويين أيضا تساعد على أنهما غيبة، مثل من؟ كلام الصحاح. قال وكذلك أهل كلام أهل اللغة، عفوا أي كذلك كلام أهل اللغة، مو فقط الصحاح، كلام أهل اللغة. لأنه الجوهري ماذا قال؟ أن يذكر الإنسان في غيبته، ما قال أمر خفي، لا مو حاضر يذكر، حتى بأمر جلي إذا ذكر يصدق. فإذا كلمات اللغويين أيضا تساعد على أنهما الصورتان الأخيرتان غيبة. بلي وكذا الصحاح يساعد على أنه، لكن الصحاح على الاحتمال الثالث. إذا فسرنا شنو؟ فسرنا ما فيها بالمطلق العيب لا خصوص العيب أحسنت الخفي. أما إذا فسرنا بالعيب الخفي فهنا خارج موضوعا. لذا قال عدا الصحاح على بعض احتمالاته. خب وكذا وظاهر ما عداها كونهما، وظاهر ما عداها عدا تلك الأخبار المستفيضة، ظاهرها ماذا؟ كون الصورة الخامسة والسادسة غيبة. خب أنت شيخنا الأنصاري عندك هنا أخبار تساعد على أن الخامسة والسادسة، وعندك أخبار وكلمات كذا تساعد على أنها ليست غيبة، العمل بأي من هذه؟ قال والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة، يعني بالنتيجة ليست الخامسة والسادسة ليست غيبة، لأن المستفيضة أخذت فيها أخذ فيها حيفية أحسنت الستر والخفاء، واضح؟ خب والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة، أعبرت أعبرت، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة أعبرت ليس غيبة على أساس الأخبار المستفيضة. بناء على الأخبار المستفيضة ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة لا يكون، ما قلنا لا يكون حراما، حراما لأنه قصد التنقيص، حراما لأنه استعمل أوصافا مشعرة ماذا؟ بالذم والتحقير. ذاك احنا جاي نتكلم غيبة أو لا، واضح لو لا؟ هسه اقرا العباره، صار واضح المطلب، اقرا العباره هذه الكلمات اللي اسقطتها لاحظها. قال والعمل بالمستفيضه لا يخلو من قوه، وان كان الظاهر الاكثر اكثر الفقهاء ماذا؟ خلافه. بس هذا مو مهم، هذا بين شريطين اجعله، ارجع للعبارة والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة، وعلى أساس هذه المستفيضة ايش راح يصير؟ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة. قلنا شنو بالعيوب الظاهرة؟ يعني الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلم، لأنه هو جاي يشوف قدامه نقل مباشر بعد سنة، مو فرد شيء زيادة جاي تفيد. نستجير بالله بذكرك أنه مثلا ماذا أحول، بذكرك أنه ما أدري ماذا أصم، بذكرك أن، واضح؟ الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، ويكون بنحو لا يعلمه من دون إخبار، لا بل يعلمه حتى من دون لأنه أمر ظاهر فيعلم حتى، ولذا قال ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، لا بل يعلمه عادة من غير خبر مخبر. هاي الذي لا يفيد السامع اطلاع اللام، وبعد ولا لا يعلمه حتى يصير بعدين شنو إثبات يعني ويعلمه عادة من غير خبرين، لأن قلنا ظاهر أمر ظاهر واضح. فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من جهة أخرى من حيث المذمة والتعيير أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، ولو باعتبار بعض التعبيرات أوصاف مشعرة بمن بالذم. الإنسان في كثير من الحالات يمكن أن يوصل المعلومة بأكثر من طريق، طريق جميل طريق صحيح مو جميل. هاي أنا حاجيها، يقولون هارون الرشيد قالت لزبيدة أنت ليش تحب المأمون أكثر من ابن الأمين وأنت ابن عمي، هاي بعد سأحنا نسويهم أربعة. قالها مذاك يفتهم أحسن، أمتحن هسا الثنين أمامك. قال لأبويا تعال، الأمين دخل المأمون برا واقف وهي قاعدة. قال لبابا مثلا شنو جمع مسواك ما هو؟ قال لمساويك. قال لا اطلع خلص الامتحان. هو ثلاث أمور سأل، هذا هسا احنا مقصودنا. طلع دخل المأمون قال له جمع مسواك شنو بابا؟ قال له ضد حسناتك. هو نفس هذا بس ما راد يقول له مساويك، انت عندك مساوئ، مساويك هم تصير جمع مسواك هم جمع السيئات مالتك مساويك. ها قال له ضد حسن، قال له شوفي شوفي ابنك وشوفي هذا. فالإنسان يتمكن، إذا استعمل ألفاظ نستجير بالله واللسان هم ما تناذر أن إيه يستعمل ألفاظ، لا تستعمل ألفاظ خشنة، يوصل المعلومة. إذا بنائك قصدك شريف توصل المعلومة وصلها بأسلوب جميل، إذا قصدك لا أن تضرب بالمطرقة على رأس ذاك بعدين لا تقول إذا اعترض عليك بأنه خو أنا أريد أن ما قاصد شنو ما قاصد خو الفاضي هذه بعد. قال فيحرم من جهة، إذا كان هكذا من جهة الغيبة ليس حراما لأنه منك في موضوع الغيبة، من جهة أخرى حرام. قال فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير، واضح. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات، هسا ذني يمكن أن تعد تنبيهات على المطلب. يقول هذا اللي يعد عيب خفي ويكون موضوع للغيبة ما منحصر بما إذا كان خلقي أو كان خلقي، عيب خلقي أحول أو كذا، أو خلقي بخيل أو كذا، أو ما أدري شرعي، يعم كل نقص فدير بالك واظب على لسانك. واللسان هم بعد قليل نجي نقول ماذا؟ ما إلى موضوعية، الغيبة تتحقق حتى بغير اللسان، لأن الذكر ذكرك أخاك، هذه العناوين اللي مذكورة في الروايات، ذكرك أن تقول ما أدري تعبير آخر، هذه ما إلها موضوعية طريقية. أي هذه الذكر مو الذكر اللساني، لا المقصود يعني من صقع الخفاء تطلع إلى شنو الإعلان، هذا السامع ما يدري جاي تخليه شنو ينتبه، هذا المقصود. هسا كان باللسان كما هو الطريقة المتعارفة لإيصال المعلومة، أو لا كان مو باللسان بالإشارة كما جاء ذلك في قضية عائشة. النبي صلى الله عليه وآله قال لها اغتبتيها، انت هي سوت ماذا فعلت؟ عندما خرجت امرأة كانت قصيرة أشرت هكذا كأنه، أو مشت مشية تشبه النبي صلى الله عليه، كما سأشير ذكر على أنه أنت استغبتيها، فمو إلا باللسان، بالإشارة، بالكتابة، بذن الأمور كلها يمكن أن، ليش؟ لأن المستفاد من الدليل إما الأعم ابتداء، إخراج الذكر ليس المقصود، قول يعني شيء غير معلوم يخرج إلى حيز العلم والفهم، أو لا تنقيح المناط السأت بأي شكل من الأشكال. المهم إحنا نعمم الحرمة إلى هذه، وإن كانت العناوين المأخوذة قد لا تنطبق على الإشارة، تقول ما ينطبق ابتداء على الإشارة، ذكرك قد ما ينطبق إلا بتأويل الشرح. واضح؟ قال ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق، عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بينما كان نقصانا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. بس طبيعي قد يقال بأنه أنت إذا تجيب تقول ثوبه إذا لم يرجع إلى نقص فيه، يعني إذا تقول ثوبه وسخ إذا ما يرجع إلى أنه ماذا، هو بس تريد شنو تستغيب الثوب، هو هذا مو غيبة، هو شنو؟ لا أنا سامحني أقول تستغيب الثوب حتى أوصل المعلومة، فلا بد أن يكون مقصود الشيخ يعني على أنه ذكر ثوب الشخص كوسيلة إلى رمي نفس الشخص بأنه شنو إنسان لا يبالي بالأوساخ. اي ولا اذا ثوب الذكر خب شنو؟ ثوبه قصير، ثوبه ممزق، ثوبه وسخ، ثوبه برائحه، ثوبه كذا، دابته كذا، اذا ما يرجع ذلك الى النقص في نفس الشخص فحينئذ عده غيبه، بل نفس نسبه النقص الى الثوب، وهذا ما يكشف همات بالالتزام عن نقص في طبعه، طبع الشخص أكذا، فلا بد أن يرجع حتى حينئذ يكون غيبة. خب، وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك، يعني إلى أنه ما منحصر إلى عدم ال، إلى عدم ال، لا نجيب الكلمة اللي هنا أنا موجودة، لا هي قبل سطرين، عدم الفرق، عدم الفرق. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك أنه ماكو فرق بين هذه الأمور، بقوله وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق أو تقراها في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. هسه هذه أقول لك الرواية شلون نفسرها، ثلاث أعلام، ثلاث شخصيات ذكروا فرد شيء، واحد منهم كأنه ورام أبو فراس رحمة الله عليه في مجموعته المعروفة مجموعة ورام تنبيه خواطر، الشهيد الثاني خو كتابه معروف بالغيبة كشف الريبة عن أحكام الغيبة، والسيد الجزائري بالأنوار النعمانية هكذا قيل. أما البدن قيل والقائل هؤلاء ظاهرا نسب يعني إلى أما البدن فكذكرك فيه العمش مرض يصيب العيون تقوم تتقاطر الدموع بلا اختيار مثلا وكذا نستجير بالله والحول والعور والقرع في الرأس والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أنه يوصف به مما يكرهه أبكم أشال ذن الأمور أعظم أي هذا بالنسبة إلى البدن والنسب بأن يقول أبوه فاسق ينسبه إلى فاسق أبوه فاسق خبيث خسيس إسكاف إسكاف الخفاف سأذن ما يرتبط بالأحذية معمر الأحذية صانع الأحذية إيه؟ حائك وهذا موجود يا ابن الحائك أو كذا إيه؟ أو نحو ذلك من جهة أنها ماذا عمل حقير مثلا إذا هنا نسأل الآن معمل كذا لا بس ما يستعمل حائك إيه؟ الآن ألفاظ شنو حلوة نساج مثلا أو نحو ذلك مما يكره وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق بخيل مراء من الرياء مراء من المراء فعال كثير شنو صيغة مبالغة كثير الجدل والمجادلة والإيه سأحضر قرارة متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ضعيف القلب يعني ضعيف الإرادة ما يتخذ موقف شنو لعله بشكل إيه أخذ جبان ونحو ذلك هو ككل على هاي سيدتك ساتقبلها لما قال عمش وحول ما قضيت كل هذا ظاهر هذا بناء على ذاك التفسير الآخر كلام يكرهه ايه الآن الشيخ اتخلى عن مبنى لازم مبناه هو فقط شنو الأخبار المستفيضة هذه واللي أخذت أخذ فيها حيثية الساتر العيب الخفي لكن الآن البعض عداه قال ما يكره ذكرك أخاك شنو يعني بكلام بناء على الكلام بكلام يكره هذا إذا هو يتأذى لما تقول له شنو فلان السمين فلان الطويل فلان كذا ايه هذا بناء على هذا وأما في أفعاله وأما في أفعاله المتعلقة بالدين مثل من فكقولك سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع والسجود ولا يجتنب عن النجاسات من النجاسات ليس بارا بوالديه لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا مو بالدين فكقولك قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه وذن الألفاظ وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم هذه كناية عن التبختر كما يقال أي أكو بعضهم كنايات وإلا واسع الكم هكذا كأنه في الزمان القديم لما جابوا جبب شنو معاوية لعنة الله عليك كان موت يكونون بعد أو بعض هذا هكذا من لأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله فكان يحضر له الأكل الشواء أي بعد ما يقدر يصبر إلى أن يبرد فكان هكذا يقطع فهذه كلمة يغسلوها بعد ذلك كان آثار الدسومة شنو باقية نستجير بالله فواسع الكم كناية عن أنه أمير بالبلاد أو مرتبط بالأمراء، وضعيته جيدة كذا، هذا يتلائم ويا التبختر، كناية عن التبختر. طويل الكم، وسخ الثياب ونحو ذلك. ثم إن ظاهر النص الآن الريد شنو؟ هذا مختص باللسان أو لا؟ قول لازم ترجع للعناوين المذكورة وين بالروايات حتى تشوف العناوين الساعد على الاختصاص أو لا، الساعد على التوسع عموم للكتابة للإشارة لأي بعد. ما جاي نتكلم حرام بالإشارة لعله حرام، هذا مو، ما جاي نتكلم عن الحرام، نتكلم عن خصوص الموضوع عن الغيبة جاي نتكلم، واضح؟ قال ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر بالكلام، ذكرك أخاك، ذكرك أخاك يعني تقول في أخيك يعني باللسان، منصرف إلى اللسان، وهكذا لعله عنوان القول الوارد ماذا؟ الوارد في رواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة رواية داود بن سرحان وغيرها، قال عليه السلام هو أن تقول لأخيك، وتقول يعني بيش باللسان، واضح له لا؟ وغيرها من الروايات. وهكذا تكلم لعله كلام كذا، في كلمات اللغويين أو في الروايات عناوين متعددة واردة. هسه احنا نقتصر على مثلا شنو؟ الذكر، هذا العنوان ذكرك أخاك. قال ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لكن المراد به قلنا شنو؟ حقيقة الذكر. يعني شنو حقيقة الذكر؟ يعني يخرج من حيز الغفلة إلى من الخفاء إلى الظهور، لأنه الغيبة مأخوذ بها الستر، فإذا زال الستر وظهر أمر الشخص هتك ستره، هذا المدار في الغيبة على هتك الستر. هسه هتك الستر بال أو هتك المناط موجود، هذا هو المدار فيه. فلذا الذكر ما إلى فرد خصوصية، بل قد يكون غير اللسان في بعض الموارد أبلغ من اللسان. إذا قام يستهزئ به هو جاي يطلع يمشي كذا، هو أمام الناس هكذا يمشي بشكله، وهذا واضح وما عمات مو بحضوره. ليش؟ لأن الشخص متوجه في المسير إلى الأمام، ما جاي ينظر، ربما غائب حاضر، ربما حاضر غائب. إيه؟ إذا غائب وقاعد وجاي يشوف شنو؟ فيديو كونفرانس يسموه بلا نقل مباشر، ويدري المتكلم ذاك جاي ينظر، وذاك هذا حاضر بمثابة الحاضر قد يقال. بعدين أنا الغيبة ما تصدق من باب آخر قد يقال، مو تشيله لا. على كل حال قال لكن المراد به الذكر حقيقة الذكر، فهو في مقابل الإغفال، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة والكتابة، بعد ما ذكر الكتابة وغيرها، فهو ذكر له. من جملة موارد ومصاديق الغيبة خل نذكر لك أشياء زين، ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف طبيعة أو بذلك المصنف لكن بلحاظ مصنفه. مثلا إزراء وتنقيص شلون يصير؟ فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان، يعني هذا الكاتب ما يفتهم ما يعرف، لأن كاتب شيء بديهي هذا إيه غيبة. أما إذا تعبيرك كان لا مو بديهي البطلان يستلزم، ما هذا يختلف، هذا قد يكون تكون الملازمة شنو نظرية ليست بدي هي، خو يمكن ذاك ما ملتفت لها، فتختلف التعابير والكلمات والجمل. قال فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية. مرة المعادلة الرياضية بديهية كلش، هاي لما نقول بديهي البطلان جاي ترمي ذاك بضعف العقل بكذا، ومرة لا معادلة شوي يحتاج لها إلى تأمل ويحتاج لها إلى سؤال وكذا، هذا شكل آخر، هذا ما راح يكون بعد حينئذ ماذا غيبة. قال وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه بشكل اللي لا يخلب لي ليصير هذا غيبة محرمة وكذا، أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال بالعلم. الاستيكال يعني يأكل بعلمه أو يوكل أمره إلى علمه ويصور هو بعده بس هسه هذا أي. ثم إن دواعي الغيبة، فرد نقطة أخرى، دواعي الغيبة كثيرة. نقرأ لك رواية عن الإمام سلام الله عليه، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا على دواعي الغيبة، وقال لك دير بالك لا تسقط بالفخ. قال عليه السلام كما في الرواية: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع. زين، أصل الغيبة يعني منشأ الغيبة، يعني بواعث الغيبة، مناشئ الغيبة، إذا تشوف الأمور اللي يتحرك الإنسان إلى أن يستغيب والشجع، شنو هي؟ عشرة. سأنا من باب السرعة أبين لك، يتكلم مهلا الناس يضحكون، بس خلنا نقرأ الرواية. أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ، يريد يشفي قلبه ينتقم ذاك ما كله من ذاك الشخص، فرد صرعة صارعة صرعة بالحلبة هو يريد إيه؟ الآن تشفي، هذا يبعث على الغيبة فيحضره يذكره بما يسوءه في غير شنو في غيبته. ومساعدة قوم، مساعدة قوم يعني يذكر عيوب الناس أمام الغير، حتى شنو لا يقولون هذا شنو شو قاعد ساكت شو كل شيء، ما يستحق واحد يصادقه، ما يستحق واحد يتخذه أخ، ساكت فهو ما شنو يحرك لسانه، نستجير بالله بأكل لحوم الآخرين. ومساعدة قوم زين، وتصديق خبر غير منكشف بلا كشف، الآن إذا منكشف كان بعد حينئذ شنو؟ زيد ينقل خبر يذكر مثلا فرد شخص بكذا، فأنا قاعد أسمع، هاي مو غيبة، سماع الغيبة. لكن إذا أقول إيه صدق إيه وأنا أصلا ما، فهذا أمات غيبته خبر، بس لابد أن يكون غير منكشف. زيد نقل خبرا ماذا خفيا، عيبا خفيا عن عامر، أنا أصدقه في ذلك، هذا التصديق هم غيبة، غيبة هو لا أعلم سا غير منكشف أعلم به إيسا، المفروض هذا سا هذا بهتان وتهمة. ها فسر هكذا، زيد قال بسم الله الرحمن الرحيم، قلت هذا إذا ما أضربه صاروخ أخاف هو يذكرني بسوء، حسيت من عند الخطر، فقبل ما هو يتكلم أنا شنو فرج أي، بس هسا هذا قب حضوره، لا بعد جاي يقولون جاي يجي يسوي، ما هلا تكون غي، حسيت أنه جاي يجي إلى هذا المجلس، يأتي إلى هذا المجلس، واستشعرت الخطر منه، فدفعا لذلك الخطر أذكره. قال وتهمة، فأتهمه حتى حينئذ لمن ينقل الخبر اتجاهي، لمن يريد يرميني لا يصدق بتلك، لأنه هو من أول أنا أذكر معائبه ومساويه حتى تسقط شهادته من أعين الحاضرين، وسوء ظن يسبب الغيبة وحسد وسخرية وتعجب، عدي وتعجب لكنه في نسخة الـ وتعجيب، إضحاك الغير فسر بأنه إضحاك الغير، يتناول لحوم الناس الغائبين حتى يضحك الجلاس، نستجير بالله، وتبرم تضجر متضجر ضايج من الدنيا، وتزين، تزين يعني يظهر نفس براءة نفسه من يقول قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غير، خس أنت بعد شبقيت بذاك، خش بقيت بذاك لما ذكره وزيد وتقول والله أنا خو مو بخيل، هذا شنو معناه؟ هو معناه على أنه ذاك بخيل، وهذه غيبة، هذه همات من البواعي. خب ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على النفس لحب أو بغض، هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا ينبغي أن يجلس، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. مجالسنا أنا أتحدث عن جو العام، ما أتحدث عن شخص شخص، مجالسنا بشكل عام لا تخلو نستجير بالله عن من، ما أقول مجلس معصية إن شاء الله لا، ماكو هذا الشيء، لكن مجلس قد يعصى الله فيه، وأقل شيء هي هاي الغيبة، أقل شيء هذه الغيبة. الإمام سلام الله عليه يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه، وبنفس الوقت هو مو قادر على أن يغير. إذا كان عنده قدرة أن يغير قب، هذا فرد جانب إصلاحي، حضوره قد يكون بفائدة، يغير يرشد الآخرين يخليهم يمتنعون من فعل حرام فعل مكروه يجر إلى الحرام، لكن إذا كان هو مو قادر حضوره هناك تترتب عليه آثار سيئة غير مسألة وقوعه وفي الحرام، مو من جهة سباع الغيبة، لأن سباع الغيبة قد يقال مو حرام خواد، لكن ما يقدر ينهى عن المنكر، نفسه شنو يخجل أن، وهذه فرد مسألة هواية مهمة، يخجل الإنسان عادة أن ينهى عن المنكر، يعني هو يعلم بأن الصادر من الطرف المقابل منكر، إلا أنه ما عنده ذيش الجرأة على أن ينهى. ما نقول على أنه وصلت الحالة به إلى مستوى الحرج حتى يسقط التكليف، لا، بس يحتاج إلى شوية قوة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كما يروى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله تعالى. فتختلف مورد الشاهد بالرواية الأولى، الإمام سلام الله عليه يقول لا ينبغي، إيش لا ينبغي؟ حرام مكروه هذا شيء آخر دعنا منه، لكن هنا أنا واضح فقد عصى الله. إذا الإنسان بمقدورة أن يغير جيد جدا، إذا مو مقدور خلي يتجاوز ذني، إذا بإمكان أن ما يحضر مجالس السوء، مجالس يعصى الله فيها، فليواظب على ذلك لا يحضرها، إذا يقدر يصلح أخو جيد جدا، هذا يكون داعية إصلاح. ومع الأسف ترى إحنا مبتلين بهذه، شئنا أم أبينا مبتلين بهذه، وخصوصا هذه بهذا الزمان اللي وسائل المواصلات والاتصالات والكذا كثيرة، بعد كل يوم أخبار تجيك لا يعلم إلا الله صدقها من كذبها. وإسا إذا أخبار عامة بالله بيها فرد معلومات خبرية بيه، لكن يتناول فيها القائل أو الكاتب أو الناقل متصل يتناول بيها شنو أعراض الآخرين، خو خبر جديد لازم يصير، خو إذا هو ما يشترك بخبر جديد هذا هيك يحذفوه من الجروب، وكيف يحاول أن يجيب لمن ما كان يخلق له فرد خبر حتى هذا الحاصل، فرد مشكلة نعيشها ترى، كل ما تكثر هي هذه وسائل الترفيه ووسائل الاتصال وكذا، تكون حينئذ شنو الفخوخ الفخ واسع أو متعدد، الابتلاء في السقوط في الهاوية يكون شنو أشد. أي جاي نعيش الساعة احنا وجاي نشوف بعد، بس اليوم يوم أربعة خلص تخلص الدرس، خمسة أيام أنت من الصبح لليل متعب نفسك، خلص تريد شوي ونهمات خلصتك وشوية تستريح. أنا لما أخلص هاي بعد ساعة لهذا أصعد بالسيارة أقول للسائق أقول له أنت يلا سأحجي أنت، أنا من الصبح لليل أحجي بعد أنت صدق، واحد يريد يسمع يريد يقعد يريد شوية يستانس، يحتاج الإنسان بعد النتيجة يحتاج إلى ترفيه، لكن شلون لطيف إذا كان المجلس هم دنيا هم آخرة، هم دنيا هم آخرة، يعني إذا هم بس يتناولون الدنيا وقهقها وكذا، خو أنا خلي يصير بي فرد قدرة أن أطرح فرد فرع ما بين ساعتين قاعدين فرد عشر دقائق نتناول به فرع فقهي، نتناول به مسألة أخلاقية، نتناول به مسألة رجالية، حلو لا يكون محضر ماذا؟ سوء نستجير بالله فقط، فلتحضر الملائكة في ذلك المكان أيضا. هواية مهم، آثار كثيرة تترتب على ذلك، يعني الآثار ما يتوقف على أن الإنسان ملتفت أو ما ملتفت، حتى لو ما ملتفت هو الأثر يترتب. إذا واحد ما يدري أنا هذا حامض شربه خلص راح يتأثر، بل التكليف ما موجود ما تسجل عليه، لكنه الأثر يترتب. فإذا المحضر محضر سوء نستجير بالله، أو المجلس مجلس غيبة، هذا بعد ما يصيب المغتاب بالكسر قد يعم ماذا؟ السامع أيضا، حتى لو السماع ما قلنا حرام، ذاك هو فاعل الحرمة. لكن أنا لما حاضر هنا بمجلس، شلون بعض الأوقات إذا كان محضر خير، الخير مو فقط يختص بمن لأجل حضور فلان الباقون هم أيضا يكرمون، كذلك إذا لحضور هذا الإنسان اللي جاي يستغيب الآخرون أيضا راح يتأثرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محضرنا محضر خير، إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على